لو فصلنا هذه الآية من ناحية تجويدية، لاحظ أن بدايتها فإما في معنى الميم مشددة، لا بد ينتبه للشدة القارئ، فإما بعدين تأتي بعد فيه يعني نون في كلمة منا، فيقول منا، هذه نون مشددة، يعني عندنا ميم مشددة الآن، ثم بعد ذلك نون مشددة، ثم بعد ذلك مباشرة يأتي بعدها حرف الإقلاب، يسمى حكم الإقلاب، اللي هو حرف الميم، الميم التي فوق الألف مرسومة الآن في المصحف، ميم بشكل ألف نازلة، وبعدها الباء، هذه تنوين أتى بعد حرف الباء، فهذا نسميه إقلاب، قلب التنوين مع الباء إلى حرف ميم مشدد، ولا ينطق التنوين أبدا، إنما يدغم في الباء مباشرة، يعني يدخل في الباء فيقلب ميما. وإما فداء، شوف الميم الثانية في إما الأولى ثم وإما الثانية، وإما فداء حتى، فإذا أراد أن قال أن يقرأها فيقرأ بهذا الشكل، فإما من بعد وإما فداء، بهذا الشكل، يعني يحاول ينتبه للغنن حتى أنه يستطيع أن ينطقها بالطريقة الصحيحة التي يعني تتواكب مع أحكام التجويد الصحيحة، يعني من ناحية الإقلاب، من ناحية الشدة على الميم، الشدة على النون، لا بد أن يتنبه لها. غيرها من الآيات يعني ما نشوف هناك إن شاء الله، يعني أو المقطع هذا الذي معنا لا يوجد يعني اختلافات كثيرة، بل تعتبر الآيات مقروءة، مثل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، ننتبه للإخفاء مثلا في قوله إن تنصروا، يعني عندنا إخفائين، نون أتى بعد حرف نون ساكنة، أتى بعد حرف التاء، إن ثم التاء، ثم بعد ذلك تأتي نون أخرى يأتي بحرف الصاد. طيب قد يقول قائل إيش الحكم من ناحية ترتيبها، يعني ترتيبها من ناحية الاستعلاء والاستخفاء. الأولى تكون التاء الغنة فيها مرققة ما تكون قوية، ليش؟ لأن التاء من حروف الاستفال، فنقول إنت، ما تقول إنت، لا إنت. الصاد لا تفخم، فتقول إنت، شفت هذه غنة لكنها مفخمة، ليش؟ لأن الصاد من حروف الاستعلاء، فالحكم الغنة تتبع الحرف، الغنة تتبع الحرف اللي بعدها، إذا كان الحرف اللي بعده حرف استعلاء فتفخم، وإذا كان الحرف اللي بعده حرف استفال ترقق. جميل. ويختلف بطبقاته، حتى الاستفال تختلف طبقات الغنة فيها. هذا تقريبا ما نقف عليه، ولعل إن شاء الله إذا استمعنا تلاوات المتصلين يخرج معنا شيء ننبه عليه إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخ يوسف، حياكم الله مستمعينا الكرام. أول اتصال معنا من أخينا عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد العزيز. حياك الله، حيا الله الشيخ. حياك الله وبياك، أهلا وسهلا. أبدأ من فإذا لقيتم الذين كفروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإنا منا بعد وإنا فداء. فداء إذا وقفت، هنا ما نبهنا عليها، إذا وقفت على فداء تقف عليها ألف ممدودة مد طبيعي، يعني فداء إيه؟ هذه يسمونها مد العوض، يعني في بعض المسميات تسمي مد العوض، هم الطبيعي تمد حركتين فقط، ما تقول فداء، لا فداء بس بهذه الطريقة، فداء اي بس لا تمدها، الألف اللي قبلها تمدها أربع حركات. وإما فإما من بعد وإما فداء. ممتاز. حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أحسنت، بارك الله فيك شيخ عبد العزيز. عندنا تنبيه بسيط يعني انتبه له، في الاستعاذة قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا خلها ساكنة خلاص ما يحتاج تقول ما. أي عندي إشكالية في الموضوع هذا دائما أمد شيء أكثر من دبره. يعني تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعود عليها بسم الله الرحمن الرحيم ها ما تقول رحيم ما. الرحيم وتكون على طول إيه ساكنة ما تحتاج أنك تحركها حتى يصير فيها شيء مثل القلقلة يصير شيء فيه من القلقلة وهذه من معنى فتقول رحيم أيضا ببعض نفس الطريقة لبعض إيه ولكن ليبلو بعضكم ببعض امسكها ببعض ما تقول ببعض تقول ببعض ببعض تمسكها لا تفك لسانك على طول خل لسانك ماسك شوية لين تحس إن إيش انقطع الصوت بعدين تفك لسانك بإذن الله بارك الله فيك شيخ عبد شكرا شكرا لك وفيكم بارك الله يعطيكم العافية الله يعافيك معنا سارة ولا مين سارة معنا إيه تفضل يا سارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق افتح الواو يا سارة فشدوا الوثاق أيوة فشدوا الوثاق فأما فإما من بعد وإما فداء وإما فداء ممتاز حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تنصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم مرة ثانية سارة ويدخلهم الجنة أيوة عرفها لهم سنت. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم أيوة. ويثبت أقدامكم أحسنت يا سارة في أي صف درسيني سارة رابع تحفيظ القرآن ولا مدارس عادية تحفيظ القرآن وصلت سورة محمد ولا توك تلاوة سورة محمد أي. طيب شوفي يعني قرايتك جيدة لا بأس بها يعني يمكن تجدين فيها صعوبة صح سورة محمد كذا ولا لا أي. طيب انت حاولي بقدر الإمكان يا سارة قبل أن تقرأينها قبل أن تفتحين المصحف على سورة محمد اسمعي أحد المشايخ الجيدين اللي عليهم يسمونهم مصاحف معلمة يعني عندك محمد صديق المشاوي مثلا أو الشيخ محمد خليل الحصري أو محمد عبد الباري مثلا أو الشيخ محمد أيوب أو الشيخ الحذيفي اللي عندهم مصاحف معلمة ليس صلاة تراويح مصاحف معلمة لو تقولي لوالدك ولا والدتك تجيب لك هذا المقطع من اليوتيوب أو من أي مكان استمعي له جيدا يعني مثل المقطع هذا اللي قرأتيه فإما من بعده حاولي تسمعينه وتقلدين الشيخ تقليد بالحرف الواحد زين وحاولي أنت مشكلتنا في مدارس إذا قلنا حفظ شدينا حيلنا على الحفظ وإذا قلنا تلاوة ما حد يقرأ والتلاوة ترى أهم من الحفظ المعلومية يا سارة التلاوة أهم من الحفظ لأن التلاوة هي تثبيت للأساس اللي بتبدأين به وبتبنين عليه الحفظ يعني الحفظ ستبنينه على هذه التلاوة والمدارس ما حطوا هذا المنهج إلا ليش حاطينه تمهيد في المستقبل إذا جيتيها فتبدين تحفظن فيها إلا أنت قد قريتيها نظر واستطعتي أنك تقرينها يعني عن طريق التلاوة، ثم بعد ذلك تكون الحفظ عندك سهل. وضحت يا سارة؟ إيه. أحسنتي، بارك الله فيك يا سارة. بارك الله فيك يا سارة، الله يعطيك العافية. ومعنا أيضا من الخرج فهد. هلا والله. هلا بك، حياك الله فهد. كيف حالك؟ طيب. يا مرحبا، الله يحييك. هلا أبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بارك الله فيك يا فهد، ما شاء الله جزاك الله خير، تلاوة جيدة وما شاء الله يعني حتى التجويد ما شاء الله متميز، بارك الله فيك. ما شاء الله، الله بارك الله فيك يا أخي فهد، الله يعطيك العافية. معنا من أبها الأخت آسيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو ببعض. افتح الواو يا سارة آسيا. ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم سكن الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم سكن الراء يا آسيا سكن الراء ينصركم ويثبت أقدامكم. بارك الله فيك، وما شاء الله قرايتك جيدة ما شاء الله يا آسيا، ما شاء الله. معك عثمان يا آسيا. تفضل عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عثمان. سلام. من أبها. سم من أبها. أيوة. الله يحييك. إيش تقرأ طيب؟ أقرأ سورة الفاتحة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا عثمان. من أنت؟ ألو أنت من؟ أيوة من أنت؟ عثمان. اسم اسمك عثمان؟ أيوة أحبك عثمان. ماهر ما شاء الله. تقلد من أنت يا عثمان؟ قلت مهر العيلي. ما شاء الله عليك. إن شاء الله هنشوفك في الحرم إن شاء الله. صلي بالقراية هذه وتصير أفضل من كذا يعني كبر طبعا. ما شاء الله جيد يا سيد. جيد يا عثمان ما شاء الله. أي صف يا عثمان؟ ثاني صف. ما شاء الله. الله يوفقك ما شاء الله. بارك الله فيك يا عثمان. أحسنت. معك عبد السلام ها؟ أيوه. يلا سمعنا الجهني. الجهني ولا شريح؟ يلا تفضل. السلام ورحمة الله. السلام تفضل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا عبد السلام. ما شاء الله عليك يا عبد السلام. من تقلد يا عبد السلام انت بعد؟ من تقلد يا عبد السلام؟ عبد الباسط. عبد الباسط مرة واحدة. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. انا اشوفك يعني في بداية قرايتك ما شاء الله كانت تختلف عن اخوك ماهر معيقلي وانت عبد الباسط. ما شاء الله البيت كله قراء ما شاء الله. بارك الله فيك يا عبد السلام. ما شاء الله. ما شاء الله. اللهم انفع بهم. اللهم امين. بارك الله في الاخت آسيا واخويها عثمان وعبد السلام من ابها. معنا ايضا من بريده مبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. حياك الله. كيف حالك؟ معك طيبين. الله يرضى عليك. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيت الذين كفروا فضرب العرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. مرة ثانية مبارك. مرة ثانية من أول. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى فضرب الرقاب أيوة. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد قل كذا شف يعني خلنا ندزها. فإما من نم بعد فأما من لا أكثر الهمزة أكثر الهمزة فإما فأما لا فإما فإما من نم فأما من من نم بعد فأما من بعد من نم بعد فأما أنت بعد معك المصحف معك المصحف موجود. طيب حط يدك كذا أصبعك حطه على فإما وبعدين امشي حبه حبه فاما من نم بعد فاما من بعد افتح الميم من نم بعد فا فأما من بعد فإما من بعد وإما فداء فأما من بعد لا شوف اسمعني مبارك أنا بقرأها وأنت كمل بعدين عاد حاول تسمعها من أحد المشايخ بكمل أنا فإما من بعد وإما فداء كمل حتى تضع الحرب حتى تضع الحرب أوزارها ذلك لن تصر منهم أيوة ولكن ليبلو بعضكم إيه شوف الواو يا مبارك شوف الواو إيش عليها الواو فتحة أيوة فتحة إذا تقول ليبلو بعضكم لا توقف عليها لا تسكنها افتحها أنت الآن تقول عليها فتحة صح إذا تقول ليبلو بعضكم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. طيب مبارك اقرأ سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. أكثر الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين ممتاز. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط أنعمت صراط الذين صراط الذين لا مو بصراط مو بصراط سي صراط الذين صراط الذين ايوه الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا مبارك احسنت بس مبارك لي وصيه لك حاول ان تستمع كثير للقران حاول تسمع المقرئين الجيدين استمع كثير مع التركيز ما ينفع السماع كذا من باب التلذذ بالقراءة ولا ذا لابد أنك تستمع وتشوف كيف قرأ الآية هذه وحاول أنك تفتح المصحف في حالة أنك تستمع للشيخ حاول قدر الإمكان لأن ما شاء الله قرايتك جيدة بس أنك مشكلتك أنك واضح أن عندك من ارتباك أول شيء الشيء الثاني تحتاج أنك تمارس القراءة بارك الله فيك الله يجزاك الله يسرك الله يحفظكم الله يبارك فيك نشكرك مبارك على مشاركتك معنا الحقيقه وانا متاكد ان مثل تلاوتك ومشاركتك هذه اكثر ما ينفع الله بها في الحلقه يعني احيانا من كثر ما يرد الشيخ للمستمعين يستفيدون كثيرا، فلا حرمك الله لأجر أخي مبارك، وجاهد نفسك وبشر بالخير إن شاء الله، أنت على أجر عظيم. الله يوفقك مبارك، يعطيك العافية. معنا من الرياض أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صدى الله مساكم شيخنا. الله يمسكنه. الله أنا سهل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. سكن الرأي يا أحمد. ينصركم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم أحسنت. إلى هنا عندنا مع سبعة. جزاك الله خير يا أحمد. جيد. بالنسبة ينصركم، أنا لاحظت أن أكثر بعض الاتصالات يخطئون فيها. طبعا حتى نعرف موقعها من الإعراب تسهل أنها ما تنخطي فيها بعد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا فعل شرط، ها ينصركم جواب. إن تنصروا الله ينصركم، فيكون هنا فعل جواب شرط اللي هو ينصركم. وكذلك ويثبت أقدامكم معطوف عليها، ينصركم ويثبت أقدامكم، فتكون سكون يعني الراء والتاء في ويثبت. أحسنت. الله يجزاكم خير إن شاء الله. وإياك. وإياك. بارك الله فيك يا أخي أحمد، الله يعطيك العافية. معنا من الليث الأخ ورم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ورم الله. أنا عند الصوت الصالح. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. مرة ثانية. إياك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا غرم الله ما شاء الله، جزاك الله خير. أحسنت ما شاء الله. أحسنت. جيد. بارك الله فيك يا غرم الله. يسعدك. معنا من بريدة جنى. قطع اتصال جنى ولا معنا؟ طيب، ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في ثنايا هذه الحلقة من برنامجكم القرآني اقرأوا القرآن. المقطع معنا اليوم من سورة محمد من الآية الرابعة حتى الآية السابعة، وضيفنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري حفظه الله. ولازلنا نستقبل صلاتكم أيها الكرام على الرقم 011-40-529-999. من أراد المشاركة معنا وعرض تلاوته على الشيخ الرقم 011-40-529-999. جنى معنا؟ ايه. تفضل يا جنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك لو يشاء ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ينصركم أيوة ويثبت أقدامكم. بارك الله فيك يا جنى ما شاء الله. تبي صف درسين في تحفيظ القرآن كذا؟ لا أدرس عادي وأدرس بالدار. في الدار أي ما شاء الله. في صف درسين؟ أول متوسط ما شاء الله قراءتك جيدة وما شاء الله خاصة في البداية يمكن يوم انتصفتي في شوي من ارتباك لكن في البداية ما شاء الله كان حتى وقفاتك كانت متميزة يعني تأخذين ما توقفين وقف الغلط تحاولين ترجعين وتجيبينها تروحين نقطع النفس ترجعين وتجيبين وهذه طريقة جيدة وفيها شيء من التأني والطمأنينة في القراءة وهذا هو المطلوب يعني الرسول الله عز وجل حينما قال في سورة في عندما قال كتاب أنزلناه إليك لتقرأه على الناس على مكث قال المفسرون على مكث أي بترسل وطمأنينة وهذه هي القراءة المطلوبة يا جنى وإجزاك الله خير على قراءتك الجيدة حسنتي يعطيك العافية يا جنى بارك الله فيك معنا من جازان الأخت مريم أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أحسنت يا مريم ما شاء الله كم تحفظين يا مريم؟ الحمد لله. ما شاء الله بارك الله فيك. سنتي جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك. بارك الله فيك يا مريم. الله يعطيك العافية. معنا أيضا من الرياض الأخ عبد الله. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. عليكم السلام. ورحمة الله. مساء النور والسرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء وإن فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم جنة عرفها لهم. مرة ثانية. ويدخلهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير يا عبد الله. ما شاء الله جزاك الله خير. رأي جيدة ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله فيك يا أخي عبد الله. بارك الله فيك. معنا من بريدة زياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا زياد. الله يحييك. الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإنا منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أحسنت. يا أيها يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا. إلى هنا شخصيات. أحسنت يا شيخ زياد جزاك الله خير تلاوة جيدة. بس بسألك سؤال. النون الساكنة إذا أتى بعدها حرف الياء وش نسمي هذا الحكم؟ النون الساكنة وتبعدها حرف الياء يعني مثلا أجيب لك مثال يمكن أحسنت سهل في قوله فلن يضل هنا يكون إدغام ولا إظهار ولا إخفاء؟ إدغام أنت يعني أنك أنت أظهرتها هنا قلت فلن يضل ها قلت فلن يضل أو أنك بدون غنة جبتها فلا بد أنك تجيب الغنة عشان تثبت الإدغام أكثر فتقول فلن يضل أعمالهم تمام. أحسنت بارك الله فيك يا زياد جزاك الله خير. الله يحييك. شكرا لك يا زياد. معنا المتصل الأخير في هذه الحلقة محمود من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله محمود. كيف حالكم؟ الله يحييكم. الله الحمد لله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الذين كفروا فإذا لقيتم يا محمود بالآية اللي بعدها إيه فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب. محمود إذا وقفت تقف على ألف بدية خفيفة فداء تمام وإما فداء أيوة حتى تضع الحرب أو افتح العين حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا يكفي لهنا. جزاك الله خير يا محمود احسنت. معلش اول مره فعشان كذا في ارتباك كثير. لا قراءتكم ما شاء الله جيده بس تحتاج شوي انك يعني تنبه بعض الاحكام بس ما شاء الله يعني بشكل عام ما شاء الله جيد الله يحفظك. اي لان اول مره اطلع على البرنامج ف ان شاء الله الجاي نشوفك عبد الباسط ان شاء الله. يا شيخ الرحمن طيب ابي اراجع الفاتحه معك لو سمحت. يلا وانت عجل يا اخي محمود تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. طيب جزاك الله خير محمود. في ملاحظة متكررة معك اللي هي نهاية ختام الآيات الحمد لله ايه؟ رب العالمين. لا تقول العالمين الرحيم ايه؟ لا الرحيم العالمين مالك يعني يوم الحمد الدين الحمد لله رب العالمين. ايوه خلاص ما يحتاج تقول ايه؟ العالمين نهذا ما مي بروايتنا في رواية ثانية بس مبلنا بس إننا نقرأ خص سكن في النون كويس. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله شكرا الله. شكرا لك أخي محمود. إذا الأخ محمود كان هو المتصل الأخير معنا أيها الكرام في هذه الحلقة. نشكركم شكرا جزيلا على حسن متابعتكم لنا. شكرا لكم فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري رئيس قسم الإقراء بمركز مكنون لإعداد طلاب المسابقات القرآنية التابع جمعية مكنون وأيضا مقرف للجمعية حياكم. جزاكم الله خير شيخ يوسف. الله يبارك فيك. نبدأ حلقة جديدة. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يجزاك.